الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها العلامة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وبعد أن انتهينا في اللقاءات السابقة من الكلام عن الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله عز وجل، انتقل شيخ الإسلام إلى الركن الثاني فقال من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة. فلا يصح إيمان العبد إلا أن يؤمن بالملائكة، ولفظ الملائكة جمع ملأك، وأصل هذه الكلمة ملأك مقلوبة من مألك، والمألك مصدر يعني بالاعتبار العام، أصلها من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، وفعلها ألك يألك ألوكة، يعني أرسل برسالة خاصة وبمهمة خاصة. فإذا الكلمة راجعة إلى معنى الإرسال، فالملائكة من لفظها اللغوي معناها المرسلون برسالة خاصة والقائمون بمهمة خاصة، كما قال الشاعر أبو ذؤيب: ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر، أي أرسلني إليها برسالة خاصة. والإيمان بالملائكة مرتبتان، إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. المرتبة الأولى الإيمان الإجمالي، أي المعني بهذا الركن، ومعناه أن يؤمن العبد بأن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم من نور، كما جاء في حديث عائشة الذي رواه مسلم: خلقت الملائكة من نور. طبعا هنا ممكن يعتريك شيء من الإشكال، لأن النور يدرك بالحواس أي بالبصر، ولا يدرك باللمس ولا بالشم ولا بالحس، بالبصر فقط، يعني معناها أنه معنوي، فكيف خلقت منه الملائكة؟ الجواب: نؤمن بخبر الله ولا ندري عن كيفيته شيء، طالما أن الله عز وجل أخبأها عنا. فهم أرواح مطهرة مكرمة جعلهم الله عز وجل عندهم، يعني أنه جعلهم في السماء، فأصل مقامهم في السماء، وقد يوكلون بأعمال في الأرض فينزلون بأمر الله عز وجل. قال تعالى: ننزل الملائكة، تنزل الملائكة بالروح، والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وقال: نزل به الروح الأمين، وهو جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يعني أصل مكانهم في السماء كما أن أصل مكان الجن والإنس في الأرض. فمن اعتقد هذا الإيمان الإجمالي، وهو أن الملائكة خلق من خلق الله، وأنهم خلق مطهرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم عبيد لله ليس بمعبودين، فقد حقق وأتى بهذا الركن وهذه المرتبة الإجمالية. طيب، الوصول لهذه المرتبة الإجمالية بالعقل أم بالنقل؟ ها، هل للعقل مجال؟ طيب، فمن قال من العوام: أؤمن بأن الملائكة موجودون وهم عبيد لله ولا يعبدون، فقد حقق هذا الركن. المرتبة الثانية الإيمان التفصيلي، وهي الإيمان بكل ما أخبر به الله عز وجل في كتابه، أو أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة من أحوال الملائكة وصفاتهم وخلقهم ومميزاتهم وما وكلوا به وأنواع المهمات ونحو ذلك. وهذا إيمان تفصيلي يلزم العبد الإيمان به إذا علم النص في ذلك. انتبهوا، يبقى هنا الشيخ جعل الإيمان التفصيلي مقرونا بأن يعلم العبد بالنص. طب هب أن العبد جاهل، خلاص لا شيء عليه، إلا إذا كان علمه بهذا النص واجب، فيجب أن يعلمه، فإن قصر فلا شك أنه يؤاخذ، وإن لم يقصر فلا شيء عليه. فإذا علم النص وجب عليه الإيمان به لأنه أمر غيبي، أما من لم يصل إليه النص فإنه لا يكون ناقضا لإيمانه بالملائكة إذ قد أتى بالإيمان الإجمالي، لأن الإيمان التفصيلي يختلف فيه الناس تبعا للعلم. فلو سألت عاميا وقلت له هل تؤمن بإسرافيل، فقال لك لا أؤمن بإسرافيل، من إسرافيل هذا؟ فهذا لا يعد كافرا منكرا لوجود هذا الملك إلا إذا عرف بالنصوص وعلم بها إعلاما، فيكون بعد ذلك الجاحد له كافرا، وهذا مرجعه إلى تكذيب النصوص لا عدم الإيمان بالملائكة، لأنه قد يكون مؤمن بجنس الملائكة لكن ليس مؤمنا بهذا على الوجه فيكون مكذبا للنص فيعرف ويعلم فإن أنكر كفر. يبقى هنا الشيخ يريد أن يفرق بين عدم الإيمان بالملائكة وبين عدم أو رد نص معين، يعني الملائكة وردت النصوص الشرعية بأسماء كثير منهم، فلما عنده الإيمان الإجمالي ثم آمن مثلا بملك الموت وآمن بالرعد اللي هو الموكل بالرعد وآمن بملائكة الأرحام إلى غير ذلك، فجاء عند ملك معين وليكن إسرافيل وقال لا أؤمن به، هذا كافر، ووجه كفري أنه رد النص أي لم يؤمن بالنص. أما إن قال لا أؤمن بأي ملك فهذا رد الإيمان بالملائكة فانتفى ركن من أركان الإيمان عنده. لذلك إذا آمن العبد إيمانا تفصيليا مجملا ثبت له الإيمان عند التفصيل مع مرور الزمان والأيام، تعرض عليه الأمور سواء على سبيل الوجوب والحتم والإلزام أم على سبيل الاستحباب وينظر إلى رده على ما عرض عليه من أخبار، فإن آمن ثبت له الإيمان الاستمراري وإن أنكر أو دحد انتفى عنه أصل الإيمان وكفر بالله عز وجل. وطبعا هنا كلام الشيخ هنا دليل واضح على ثبوت العذر بالجهل، على ثبوت العذر بالجهل وهو معتقد أهل السنة والجماعة. ولكن إذا كان الأمر يعلم من دين الله بالضرورة فلا عذر بالجهل، والمعلوم من الدين بالضرورة كما لا يخفى عليكم يختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان. فيمكن أن نقول في جملة بحث الملائكة، الملائكة من حيث خلقهم خلق عظيم يعني في الصفة، وأنهم خلقوا من نور فلا يراهم الإنسان بعينه المجردة، لكن إن كشف عنه الغطاء رأى كما قال عز من قائل فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وهذا عند الاحتضار. وفيه أن العبد يعاين ملك الموت ومن معه من الملائكة، وهذا هو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة كلنا يكره الموت، فقال ليس ذاك، ولكن إذا جاءت الملائكة للعبد بيأتوا كما لا يخفى عليكم في هيئة تتناسب مع عمله، فإذا رآهم استبشر فحينئذ يحب لقاء الله فيحب لقاء الله لقاءه، والعكس بالعكس. ولكن هذه حالة يا أخوانا لا توصف ولا تشرح، لأن من يعاينها ويراها لا يتمكن من الكلام، فإذا مات انقطعت صلته عن الدنيا. طب يعني ايه لما توصل لها تشوف؟ بس واضحه. فالانسان على بصره غطاء يعني حدود يرى بها، لكن اذا كشف الله عز وجل الغطاء البشري في الدنيا لانبيائه ورسله فانهم يرون ما لا يرى غيرهم، فيرون الملائكه على صورتهم التي خلقهم الله عليها، كما ثبت في الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام رأى جبريل على صورته التي خلق عليها مرتين قد سد الأفق، وجاء في وصف جبريل أنه له 600 جناح. ومنهم ذوي الأجنحة ومنهم من ليس بذي أجنحة. خلقهم متنوع، لكن يجمعهم أن خلقهم من نور، والملائكة أنواع، والله عز وجل وكل الملائكة بأعمال، فهذا مختص بالسحاب، وهذا مختص بالهواء، وهذا بالبحار، وهذا بالإنسان إلى آخره، في أعمال كثيرة. فما من شيء يحصل إلا والله عز وجل قد أمر به وحدث بأمره وإذنه وقدرته، والملائكة موكلون بذلك. فالموكل بقبض الأرواح ملك من الملائكة اسمه عند أهل الكتاب عزرائيل، وفي بعض الآثار أو بعض المقاطع سمي عبد الرحمن، هذا هو الموكل بقبض الأرواح. عندكم حاجة في الهامش؟ طيب، وفي بعض الأثر أو بعض المقاطع سمي بعبد الرحمن، هذا هو الموكل بقبض أرواح العالمين، كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وتحته ملائكة هو رئيسهم وكبيرهم، يأمرهم فيقبضون أرواح العباد، كما قال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فهم رسل وسيدهم أو رئيسهم ملك الموت. ومن الملائكة ثلاثة كرمهم الله وجعلهم سادة الملائكة، وهم جبرائيل وميكائيل وملك النفخ في الصور إسرافيل، وهؤلاء الثلاثة في مهمتهم تشابه. عندكم أحاديث تحت ولا مفيش؟ طب اكتب عندك أخي الفاضل. روى الإمام الطبراني في الكبير وابن أبي شيبة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من هذا يا جبريل؟ قال هذا إسرافيل. خلقه الله يوم خلقه بين يديه، خلقه الله يوم خلقه بين يديه صافا قدميه، صافا قدميه. لا يرفع طرفه بينه وبين الرب سبعون نورا، لا يرفع طرفه بينه وبين الرب سبعون نورا. اكتب بعد كده نقط الحديث ترجع إليه إن شاء الله. الشاهد يا أخوانا إن طيب نكمل عشان أنبلوكم على تعليق في بعض الكتب تفطنون إليه. فجبرائيل جعله الله سيدا على الملائكة موكلا بالوحي، فهو الذي ينزل بالوحي من الله إلى رسوله وملائكته. وميكائيل موكل بالقطر من السماء يصرفه كما أمر الله عز وجل، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. وإسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور ونحو ذلك. والتناسب بينهم كما ذكر العلماء أن هؤلاء متصلة بهم الحياة، فجبرائيل متصلة به حياة الدين وهي حياة الأرواح الحقيقية لأنه ينزل بالوحي، وميكائيل بحياة الأرض وبالقطر من السماء، وإسرافيل بحياة الأبدان بعد موتها. هذا كله من الإيمان التفصيلي الذي ألفت فيه مؤلفات في وصف الملائكة وخلقتهم ومنازلهم وفي أحوالهم وأعمالهم وعباداتهم وما وكلوا به من الأعمال. ومن أحسن ما كتب في هذا كتاب عالم الملائكة الأبرار للدكتور الأشقر، فإنه جمع فيه جمعا حسنا طيبا وتحرى الصواب في كثير من مباحثه. الركن الثالث الإيمان بالكتب، فيعتقد أي العبد المؤمن أن الله عز وجل أنزل كتبا على من شاء من رسله، والإيمان بالكتب يكون على مرتبتين: إيمان إجمالي وهو القدر المجزئ من الإيمان بالكتب، فيؤمن العبد أن الله عز وجل أنزل كتبا مع رسله إلى خلقه، وأن منها القرآن، لا وجعل في هذه الكتب الهدى والنور والبينات وما به يصلح العباد، وأن منها القرآن الذي هو كلام الله، وأن هذه الكتب التي أنزلت مع الرسل كلها حق لأنها من عند الله، والله عز وجل هو الحق المبين، وما كان من جهة الحق فهو حق، يوقن بذلك يقينا تاما. اكتب أيضا كده: وما كان من الحق فليس بمخلوق. معلومة دليل ذلك قوله تعالى: لقد حق القول مني، فما كان من الحق فهو ليس بمخلوق. دليل ذلك قوله تعالى: لقد حق القول مني. ثم بعد ذلك يكون الإيمان التفصيلي، فيوقن ويؤمن إيمانا خاصا بأن القرآن آخر هذه الكتب، وأنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وأنه حجة الله على الناس إلى قيام الساعة، وأنه به نسخت جميع الرسالات وجميع الكتب التي قبله. اكتب عندك: والمراد بالنسخ هنا الأوامر والنواهي، أما الأخبار وأصل الدين فلا يكون فيه نسخ، وأما الأخبار وأصل الدين فلا يكون فيه نسخ. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وأنه حجة الله الباقية على الناس، وأن هذا الكتاب مهيمن على جميع الكتب، وما فيه مهيمن على جميع ما سبق، كما قال تعالى في وصف كتابه: ومهيمنا عليه. وأن ما فيه من الأخبار يجب تصديقه، وما فيه من الأحكام يجب امتثاله. اكتب عندك: وأما عن تصديق الأخبار فلازم، فلازم، ولا يصح الإيمان بتكذيب خبر، أو لا يصح الإيمان مع تكذيب خبر، ولا يصح الإيمان مع تكذيب خبر. وأما الأحكام فحسب الاستطاعة، والمعنى وأما الأحكام فحسب الاستطاعة، المراد بذلك ما أمر بفعله العبد، المراد بذلك ما أمر بفعله العبد. احنا بنتكلم دلوقتي يا اخوانا في معتقد من خالف فيه كفر، اخد بالك، يعني لما نقول ان القرآن مهيمن وناسخ لكل الشرائع ولا كتاب بعده ولا يحل التعبد إلى الله إلا من خلاله، من خالف في ذلك كفر، كفر، حتى لو تعبد الله بالقرآن فقط ولكنه يعتقد أنه يجوز أن يتعبد لله بغير القرآن، هذا كفر بالله، انتبهوا، كفر بالله عز وجل. يقول: وأن من حكم بغيره فقد حكم بهواه ولم يحكم بما أنزل الله، ويؤمن بجميع الكتب السابقة: التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى ونحو ذلك. اكتب عندك في الهامش: لأهل العلم قولين في صحف موسى. القول الأول أنها هي التوراة، والقول الثاني أنها غير التوراة، وهو الصواب. فيؤمن بأن الله أنزل على موسى التوراة وأنزل على عيسى الإنجيل. قد يقول قائل أنا لا أعرف التوراة أو لا أعرف الإنجيل، فإذا عرف وجب عليه الإيمان، وهكذا في تفاصيل ذلك. فمن علم شيئا بدليله وجب عليه أن يؤمن به، لكن أول ما يدخل في الإسلام يجب عليه أن يؤمن بالقدر المجزي، وهو الذي يصح معه المسلم. في هنا مسألة، وهي بعض ممكن البعض إخواننا يقول دي ثوابت ما تستحق هذا التفصيل ونتعدل فيها. لا والله يا إخواننا، بدأ يطعن في هذه الثوابت، فكم من متكلم ينكر علينا وصف اليهود والنصارى بالكافرين، وكم من متكلم يجوز التعبد لله عز وجل بأي شريعة من تلك الشرائع، وهذا هو الكفر بعينه. لذلك لا غرو أبدا ولا عجب، بل أنت محسن إن بدأت مع القوم بشرح هذه الأصول من أول وجديد، وتركز في المسألة دي، ودايما تربط الكلام عن هذا المعتقد بالواقع، واحذر أن تسمي أحدا فليس ثم داع للتسمية. اعرض الحق بأدلته وبتفصيله، والله عز وجل يتولاك وينصرك. نعم، قول هنا أن من حكم بغيره فقد حكم بهواه، نعم، ولم يحكم بما أنزل الله. كويس، إجمالا ولا تفصيلا؟ لا، أي إنسان بيحكم بغير ما أنزل الله بيحكم بهوى، بس هل يلزم من حكمه بهوى أن يكون كفر بالله؟ الجواب لا يلزم. معي؟ يقول الركن الرابع الإيمان بالرسل، وكذلك الإيمان بالرسل على مرتبتين، إيمان إجمالي، فإذا آمن العبد بأن الله عز وجل أرسل رسلا يدعون أقوامهم إلى التوحيد، وأنهم بلغوا ما أمروا به، وأيدهم الله عز وجل بالمعجزات والبراهين والآيات الدالة على صدقهم، وأنهم كانوا أتقياء بررة بلغوا الأمانة وأدوا الرسالة، والإيمان بهم متلازم. انتبه للجزئية دي، متلازم، بمعنى أهو فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بالله وبجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. ده معتقد، إذا اعتقدت غيره عياذا بالله كفرت بالله. يبقى كل من آمن بأنبياء الله عز وجل ورسله واستثنى من ذلك نبي واحد كفر بالله، كفر بالله. طيب جزئية مهمة، هب أن يهودي أو نصراني ادعى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يتبعه في شيء قط، ولكنه متبع من لنبي الله مثلا موسى أو نبي الله داود مثلا، يعني كافر يا أخوان، لأن ده ما يعتبرش إيمان، ده مجرد ادعاء، لا يوجد إيمان بغير اتباع. فكل من آمن بأنبياء الله عز وجل وأنكر نبوة نبي واحد ولم يؤمن به، هذا لا شك في كفره البتة، لا شك. نعم، ما الآن فضلتك تشترك مع حد فيهم ولك يكي انت دخلت قلبه؟ لا، هؤلاء قوم جهال، فنصبر عليهم ونترفق بهم، لأن المشكلة كبيرة. بمعنى إيه؟ عدم نشر العلم والسكوت والمداهنة من قبل بعض المتكلمين. وبعدين الرجل العام ده ساعات بينبهر لما يلاقي واحد شكله حلو ويقول لك هو ده يما هنا يما هناك، فده بينبهر به. فهؤلاء يا أخي فضل نترفق بهم ونعلمهم. ما هو جاهل برضه، فرضنا لكفارة، فرضنا مع التقال وطول عن الجواز ويكا قال لا ما بيحبوش عشان على غير المله، وطبعا اللي بكاد. جزاك الله خير، الله يكرمك. نرجو ان نترفق بهؤلاء الناس يا اخواننا، عامه الناس خاصه في مصر والله في محنة عظيمة، ما يعرفش حاجة، والذي يعرفه إما أن يكون ملبس عليه وإما أن يكون ضلال، فلا بد من الترفع به والصبر عليه. طيب يقول: فبهذا يكون قد آمن بالرسل جميعا، ثم يؤمن إيمانا خاصا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بأنه خاتم الرسل، وأن الله عز وجل بعثه بالحنفية السمحة، بعثه بدين الإسلام الذي جعله خاتم الأديان وآخر الرسالات. اكتب عندك: والدين عند الله عز وجل واحد لا يتغير، وهو الاستسلام لله عز وجل بالانقياد والطاعة وإفراده بالعبادة. أما الإيمان التفصيلي بالرسل ففيه مقامات كثيرة، يتبع العلم التفصيلي بأحوال الرسل وأسمائهم وأحوالهم مع أقوامهم وما دعوا إليه وكتبهم ونحو ذلك، وفيه أشياء مستحبة في تفاصيل. وهنا مناسبة، وهي أن الإيمان بالله هو الأصل، والملائكة هم الواسطة بين الله عز وجل وبين خلقه، فهم الذين ينزلون بالوحي إلى الرسل وينزلون بالكتب والشرائع، ولهذا رتبت هنا أحسن ترتيب، فقدم الإيمان بالله لأن منه عز وجل المبتدأ وإليه المعاد، والإيمان به هو المقصود، وكل أمور الإيمان هي كالتفريع للإيمان بالله. وثنى بالملائكة لأنهم يأخذون الوحي من الله عز وجل ويسمعونه فينقلونه إلى الرسل وينزلون بالكتب، وثلث بالكتب ثم الرسل، فالترتيب بين هذه الأربعة: الإيمان بالله لأنه أصل الإيمان، ثم الإيمان بملائكته لأنهم هم الواسطة، والإيمان بالكتب لأن الملائكة تنزل بها، والإيمان بالرسل لأنهم هم ختام هذه السلسلة، ثم الرسل ينقلونها إلى الناس. اكتب: ووجه آخر، وهو أن نؤمن بالله وهو الأصل، أي أصل الإيمان الذي أنزل كتبه، الذي أنزل ملائكته، ونؤمن بالله اللي هو الأصل يعني، الذي أنزل كتبه، الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله لينذرونهم باليوم الآخر. فإذا حدث تم ما قدره الله عز وجل. الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالموت وما بعده إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة، جعلني الله وإياكم منهم، وأهل النار النار، وهو أيضا على مرتبتين. اكتب: ويبدأ اليوم الآخر من خروج الروح من المكلفين حتى القرار في دار القرار، ويؤمن اليوم الآخر بيبدأ من خروج الروح من المكلفين حتى القرار في دار القرار. يقول: وهو إيمان على مرتبتين: إيمان إجمالي وهو القدر المجزئ في الإيمان بهذا الركن، فيوقن العبد بغير شك أن ثم يوم يعود الناس إليه يبعثون فيه من قبورهم للحساب على ما عمل، وأن كل إنسان مجزي بما فعل، فيجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، كما قال تعالى: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. فإذا آمن بهذا القدر وأنه سيبعث من جديد فإنه قد حقق هذا الركن. فلو سألت أحدا قلت له: هل ثم يوم آخر يعود فيه الناس؟ قال: بلا شك، هناك يوم القيامة يبعث فيه الناس ويحاسبون، وفيه أهوال وسكت فيكون بهذا قد حقق الركن وهو الإيمان باليوم الآخر. بعد ذلك الإيمان التفصيلي باليوم الآخر، وهذا يتبع العلم بما جاء في الكتاب والسنة من أحوال القبور وأحوال ما يكون يوم القيامة، والإيمان بالحوض والميزان والصحف والصراط، والإيمان بأحوال الناس في العرصات، وأحوال ما يكون بعد أن يجوز المؤمنون الصراط ومن يدخل الجنة أولا، وأحوال الناس في النار ونحو ذلك. هذه كلها أمور تفصيلية لا يجب الإيمان بها على كل أحد إلا من علمها من النصوص، فإنه يجب عليه الإيمان بما علم. لكن لو قال قائل أنا لا أعلم هل سمى حوض أم لا، لا أدري هل سمى ميزان أم لا ونحو ذلك، فإنه يعرف بالنصوص، فإن عرف فأنكر وكذب فيكون مكذبا بالقرآن والسنة، لأن هذا من العلم التفصيلي الذي يجب أن يؤمن به بعد إخباره بما جاء في النصوص من الأدلة عليه. وهذا الإيمان بالبعث بعد الموت يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة، فقد أطال عليه شيخ الإسلام في موضعه. الركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره، وهو أيضا ينقسم إلى إيمان تفصيلي وإيمان إجمالي. اكتب عندك والمعني بالشر في القدر بالنسبة للمقدور لا بالنسبة للمقدر. والمعني بالشر في الإيمان بالقدر بالنسبة للمقدور لا بالنسبة للمقدر. فالإيمان الإجمالي هو القدر المجزئ من الإيمان بالقدر، أن يؤمن العبد بأن كل شيء يحدث في هذا الملكوت قد سبق به قدر الله، وأن الله عز وجل عالم بهذه الأحوال وتفصيلاتها بخلقه قبل أن يخلقهم وكتب ذلك. فإذا آمن أن كل شيء قد سبق به قدر الله فيكون حقق هذا الركن. أما الإيمان التفصيلي فيكون على مرتبتين. المرتبة الأولى الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر، وهذا يشمل درجتين. الأولى العلم السابق، فإن الله يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. علم الله علم الله السابق بكل شيء، بالكليات وبالجزئيات، بجلائل الأمور وتفصيلاتها. هذا العلم الأول لم يزل الله عز وجل عالما به بجميع تفاصيله، علمه به أول يعني ليس له بداية. الثاني أن يؤمن العبد أن الله كتب أحوال الخلق وتفصيلات ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وذلك عنده في كتاب جعله في اللوح المحفوظ. المرتبة الثانية أيضا تحوي درجتين، وهي تقارن وقوع المقدر. الأولى الإيمان بأن مشيئة الله نافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، فليس ثم شيء يحدث ويحصل في ملكوت الله عز وجل إلا وقد شاءه وأراده كونا، فلا يمكن أن يعمل العبد شيئا يكون مقدرا من الله إلا وهذا الشيء قد شاءه الله عز وجل. الثاني أن يؤمن بأن كل شيء مخلوق، فالله عز وجل خالقه مثل أعمال العباد وأحوالهم والسماوات والأرض ومن فيهن. وبهذا البيان تتضح أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشر. وهذه الأركان بها يتفاضل الناس وتعظم درجاتهم ومراتبهم عند ربهم عز وجل. فكلما زاد علم العبد زاد إيمانه. أول وقت كلما زاد علم العبد زاد إيمانه، وكلما زاد الفقه في الدين زاد اليقين. فإذا وفق الله عبده للعمل الصالح كانت له النجاة في الآخرة عند السؤال في القبر وما بعده. وطلب العلم من أعظم ما يحض العبد عليه، لأن النجاة إنما هي بالعلم، وليس سواء عالم وجهول. وهذه أركان الإيمان الستة عند أهل السنة والجماعة. وأما عند غير أهل السنة والجماعة، ونعني بغير أهل السنة المعتزلة والرافضة والخوارج ومن شابههم ممن لم يدخل في الالتزام بالسنة بوجه عام، فهؤلاء عندهم أصول إيمان غير هذه الستة. فهذه الستة هي أصول إيمان عندنا، وهي التي تنبني عليها العقيدة عندنا، وكل ما في الاعتقاد تفصيل لها. أما عند أهل الاعتزال فأصول الإيمان عندهم خمسة، مشهورة بالأصول الخمسة عند المعتزلة، وهي التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد. وأما الرافضة فعندهم الأصول التي تنبني عليها عقيدتهم أربعة، وهي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. فإذا أردت أن تعرف معتقد أهل السنة والجماعة فمعتقدهم تفصيل لهذه الستة، ومعتقد المعتزلة تفصيل لتلك الخمسة، ومعتقد الرافضة تفصيل لتلك الأربعة. بعض السلف زاد على هذه الأركان فقال والإيمان بالجنة والنار، ولكن الإيمان بالجنة والنار هو من الإيمان باليوم الآخر. هذه خلاصة لمعنى هذه الجملة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الشرح، هذه الجمل التي سيأتي بيان ما فيها من العلم النافع من كلام شيخ الإسلام والمسلمين أبي العباس أحمد بن تيمية رحمة الله عليه، هي تفصيل لما سبق من ذكر مجمل أركان الإيمان، فإنه ذكر أركان الإيمان مجملة دون تفصيل. ولهذا قال بعد أن ذكر أركان الإيمان، قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني من الإيمان بالله الإيمان بصفات الله فيما جاء في الكتاب وفيما ثبت في السنة، أن هذا بعض الإيمان بالله، وذلك لأن الإيمان بالله يشمل ثلاثة أشياء: الإيمان بأن الله واحد في ربوبيته، الإيمان بأن الله واحد في ألوهيته، الإيمان بأن الله واحد في أسمائه وصفاته. وطبعا كما تعلمون هذا هو أنواع التوحيد الثلاثة، والدليل عليها رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فالإيمان بتوحيد الأسماء والصفات هو بعض الإيمان بالله، ولهذا قال ومن الإيمان بالله. وهذه الجملة تفيد أن أهل السنة والجماعة الذين يقررون هذا الاعتقاد أنهم ساعون في تكميل الإيمان بالله بإيمانهم بالأسماء والصفات التي أخبر الله بها عن نفسه وأخبر بها عنه أعلم الخلق بربه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الرسالة اللي هي العقيدة الواسطية سيكون أكثرها في باب الأسماء والصفات، فإن شيخ الإسلام رحمه الله أطال عليه لشدة الحاجة إليه ولكثرة المخالفين فيه ولكثرة الاشتباه فيه، وقد قرر القاعدة العظيمة في هذا الباب بقوله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الجملة نأخذ منها أن هذا الباب إنما عمدته على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب وهكذا في كل أبواب العقيدة، العمدة على الكتاب والسنة، وهكذا في كل أبواب العقيدة العمدة على الكتاب والسنة. فإذا مصدر توحيد الأسماء والصفات إنما هو كتاب الكتاب والسنة، وهذا كما قال أئمتنا رحمهم الله تعالى، ومنهم الإمام أحمد إذ قال في الصفات لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز القرآن والحديث. فصارت قاعدة أن ما جاء في كتاب الله وما ثبت في السنة من الأسماء والصفات والأفعال وكذلك في الاعتقادات في الأمور الغيبية أنه يثبت لله عز وجل. إذا تقرر هذا فثم بيان، وهو أن ما يوصف الله عز وجل به مما يكون في كلام أهل العلم مما لم يأتي في الكتاب والسنة هذا على أقسام. الأولى أو الأول أن القاعدة كما ذكرنا أنه لا يتجاوز القرآن والحديث، ولكن ربما استعمل بعض أهل العلم من أئمة السنة ألفاظا هي داخلة في باب الصفات أو داخلة في باب الأفعال ولم تثبت صفة لله في الكتاب والسنة، وهذا الباب قال أهل العلم إنه من باب الإخبار، والقاعدة عندهم أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات كما أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وسيأتي إيضاح هذه القاعدة إن شاء الله عز وجل بعد ذكر بقية الأقسام. الثاني أنه طار تذكر صفة من الصفات أو فعل من الأفعال ولا يصح أن ينسب إلى الله عز وجل، فقد يطلق بعض العلماء كلمة لا تصح أن تكون صفة لله، أطلقوها إما من جهة الاجتهاد أو من جهة الحاجة إليها في زمن معين ونحو ذلك، وإذا كانت الصفة لا يصح أن يوصف الله بها فإنها ترد، لأن قاعدة هذا الباب ألا يتجاوز القرآن والحديث. في هنا ملحوظة يعني أمليتها ومن لم يكتبها فليعد، بس نشرحها الأول. إيه هي؟ هنا الشيخ بيقول إيه؟ فقد يطلق بعض العلماء كلمة لا تصح أن تكون صفة لله، أطلقوها إما من جهة الاجتهاد أو من جهة الحاجة إليها في زمن معين ونحو ذلك. إيه معنى الكلام ده؟ قلنا، والشيخ صالح قال في موطن آخر، يجب أن نفرق حينما نريد أن نأخذ المعتقد من شيخ، حينما يقرر المعتقد وحينما يناظر عن المعتقد. حينما يناظر ممكن يتنزل مع المخاطب بكلام لا يصح أن يكون وصفا لله ولا اسما ولا حتى فعلا، ولكن من باب التنزل مع المخاطب لكي يقيم عليه الحدة، ففي هذه الحالة ما ينبغي أن يؤخذ الاعتقاد. أما إذا كان مقررا للمعتقد بأدلته فمن ثم يؤخذ الاعتقاد. واضحة؟ يبقى ما ينفعش مثلا إيه تيجي شيخ الإسلام بيتكلم في سياق معين في بعض كتبه وتقول إيه ده الشيخ الإسلام قال إن الغياث والمغيث من أسماء الله عز وجل، لا هذا خطأ. أو تقول الشيخ الإسلام قال الضر النفع من أسماء الله، هذا خطأ، لأن الشيخ الإسلام بيتكلم في موطن لا يقرر فيه المعتقد، ده بيرد على المخالف. وفرق بين الرد على المخالف أو المناظرة وفرق بين تقرير المعتقد، ألا فلينتبه لذلك. الثالث أن يكون ثمة إطلاق لبعض الكلمات التي فيها وصف الله عز وجل لكن ليس هناك ظهور في معناها من أنها تحتمل معنى صحيح أن يصح أن يقال إنه من باب الإخبار عن الله بما ثبت جنسه أو معناها في الكتاب والسنة، فقد تحتمل المعنى الصحيح وقد تحتمل معنى غير صحيح، وذلك في مثل تسمية الله عز وجل بالدليل. مثلا فإن بعض أهل العلم سموا الله بذلك من باب الإخبار، خاصة في الدعاء من مثل ما أرشد به الإمام أحمد حيث أرشد من يدعو بقوله يا دليل الحيارة دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين أو نحو ذلك. فأثبت طائفة هذا الاسم، ولكن هذا يحتمل المعنى الصحيح ويحتمل المعنى الآخر، ولهذا فإن هذا الباب يطلق فيه مما لم يأتي في الكتاب والسنة مما هو محتمل على الوجه الذي يكون فيه كمال لله عز وجل، وهذا في مثل هذا الاسم وهو الدليل، فإن الله عز وجل دليل دل العباد عليه، فإن العباد ما استدلوا على الله إلا بدلالته، فالله دليل وهو عز وجل مدلول عليه أيضا، ولهذا ساغ الإخبار بمثل هذا، وسيأتي إن شاء الله عز وجل مزيد تفصيل. المقصود أن القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة هي ألا يتجاوز القرآن والحديث فما لم يأتي في الكتاب والسنة من الصفات مما ليس جنسه موجودا في الكتاب والسنة فإنه لا يصح أن ينسب لله ولو في باب الإخبار. إذن حفظ يا إخواننا القاعدة دي، تحفظ يقول: فما لم يأتي في الكتاب والسنة من الصفات مما ليس جنسه موجودا في الكتاب والسنة فإنه لا يصح أن ينسب لله ولو في باب الإخبار. ولكن إذا كان في باب الإخبار قد جاء مثله فإنه ينسب، وقد يسمى الله عز وجل بذلك من باب الإخبار، مثل ما يقال إنه قديم أو صانع أو مريد ونحو ذلك. فلم يأتي في القرآن ولا في السنة أن الله قديم أو أنه مريد أو صانع، يعني التسمية الخاصة باسم الصانع، وذلك لأن هذه الأشياء تنقسم إلى ما فيه كمال وإلى ما فيه نقص. فلأجل الاحتمال لم تطلق في باب الصفات، وإنما يجوز أن تطلق في باب الخبر عن الله، يعني يخبر عن الله بأنه موجود وأنه مريد وأنه قديم، وهذا ليس من باب الاسم ولا من باب الصفة. اكتب عندك: لأن هذه الأشياء ورد جنسها في الكتاب والسنة. سيأتي إن شاء الله. يتبع هذا أن نذكر في مقدمة شرحنا لهذا الكتاب العظيم قواعد مهمة في باب الأسماء والصفات، وهي كالتفصيل لهذه القاعدة التي نبه عليها شيخ الإسلام. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن القواعد المقررة في ذلك أن باب الأسماء لله أضيق من باب الصفات. يعني إيه؟ يعني يتوسع في الصفات ما لا يتوسع في الأسماء. واخدين بالكم يا أخوانا؟ لأن الصفة الاسم عفوا الاسم يدل على الصفة بالتضمن اللازم، والصفة على العكس، ممكن الصفة تدل على الاسم إذا ورد الاسم واشتقت منه هذه الصفة، وإن لم يرد فلا نشتق نحن من الصفة اسما لله عز وجل. وإن باب الصفات أضيق من باب الأفعال، وإن باب الأفعال أضيق من باب الإخبار. ومعنى هذا بعبارة مختلفة أن باب الإخبار عن الله أوسع من باب الأفعال، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. فإذا ثبت في الكتاب والسنة صفة لله عز وجل لا يعني أنه يسوء أن يشتق منها اسم لله. انتبهوا، فإذا ثبت في الكتاب والسنة صفة لله عز وجل لا يعني أنه يسوء أن يشتق منها اسم لله. مثال ذلك، إن شئت أن تكتب اكتب: صفة الكلام ثابتة لله عز وجل ولكن لا يشتق منها اسم المتكلم لله عز وجل. وكذلك صفة النزول لا يشتق منها اسم النازل لله عز وجل، بل قد يكون ثم صفة وصف الله عز وجل بها ولا يلزم أن يشتق له منها اسم، لأن هذا الباب مبناه على التوقيف وليس مبناه على الاشتقاق. أي باب يقصد الشارح؟ باب الأسماء. باب الأسماء، باب الأسماء. نعم. أحسنت. كلها. وكذلك الصفات توقفية على النص، ولكن التوقيف في الصفة واسع شوي. بمعنى إيه؟ إن مصدر الصفة ثلاث مصادر: الاسم الذي تضمنها، والفعل الذي يدل على الوصف، وورود الصفة بنصها. مفهوم؟ تاني. يبقى أنا عندي باب الأسماء إيه؟ توقيف. توقيف يعني الاسم يأتي في النص في الكتاب والسنة بصيغة الاسمية المتعارف عليها عند لغة العرب بعلامات الاسمية بالندى وأل والتنوين ومسند إلى غير ذلك. واخدين بالكم؟ طب الصفات توقيفية نعم، ولكن توقيف الصفة واسع. كيف؟ أهو مصادر مجيء الصفة في الكتاب والسنة، اكتب مصادر ورود الصفة في الكتاب والسنة. الاسم الثابت بالنص المتضمن لهذه الصفة، الاسم الثابت بالنص المتضمن لهذه الصفة. الاسم الثابت بالنص المتضمن لهذه الصفة. الأمر الثاني الفعل الذي يدل على الوصف. الثالث ورود الصفة بنصها. افتح قوس كده، أنزله بعلمه، ورود الصفة بنصها. افتح قوس، أنزله بعلمه، أنزله بعلمه. الثلاث مصادر دولت مهمين جدا يا أخوانا، نأمل إن شاء الله أن الكلام ده يحفظ، نأمل أن الكلام ده يحفظ إن شاء الله. سيأتي من وراء دراسة هذه العقيدة خير كثير، شريطة المداومة وقبلها المذاكرة وتسجيل هذه القواعد وحفظها. يقول لأن هذا الباب مبناه على التوقيف وليس مبناه على الاشتقاق، فإذا أطلق الاسم تقيدنا بإثبات الاسم، وإذا أطلقت الصفة تقيدنا بإطلاق الصفة، لكن إذا ثبت الاسم لله فإنه يشتق منه صفة لله، لأن باب الأسماء أضيق، فإن الاسم يشتمل على دلالة على الذات وعلى دلالة على الصفة. اكتب عندك أسماء الله عز وجل دلت على صفاته وذاته بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. دلالة أسماء الله عز وجل على دلالة القاعدة الأولى، دلالة أسماء الله عز وجل على ذاته وصفاته بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم أو الالتزام، مش فيش فيها إشكال يعني. فكل اسم من أسماء المولى عز وجل يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، فكل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى الصفة المشتقة منه بالتضمن. أعيد تاني لعلي أخطأت. كل اسم من أسماء المولى عز وجل يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى الصفة المشتقة منها بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. يقول فمثلا من أسماء الله الرحمن، فإننا نقول إنه موصوف بصفة الرحمة، والله السميع فنقول أنه موصوف بصفة السمع، والله حي فنقول أنه موصوف بصفة الحياة ونحو ذلك، وهذا كثير في هذا الباب. كذلك باب الأفعال أوسع من باب الصفات، يعني قد يكون في الكتاب والسنة وصف الله تعالى بالفعل ولكن لم تأتي الصفة من الفعل، فهنا يتقيد بالكتاب والسنة فنثبت لله ما أثبته لنفسه بالفعل. وأما الصفة والاسم من باب أولى ألا يوصف الله إلا بما ثبت في الكتاب والسنة. مثلا الله عز وجل وصف نفسه بأنه يستهزئ. الله يستهزئ به، يستهزئ فعل ولا وصف؟ وأين الفاعل؟ الله عز وجل. وأنه يخادع، يخادعون الله وما يخدعون وهو خادعهم، وأنه يمكر، وهذه الأفعال هي لله على وصف ونعت الكمال الذي لا يشوبه نقص، وقد أطلقت في الكتاب والسنة بالمقابلة، وإن شئت قل مقيدة، كما قال تعالى قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، وقال يخادعون الله وهو خادعهم، وقال ويمكرون ويمكر الله. فهذه وصف الله عز وجل بها من باب ذكر فعله، فلا يشتق له من ذلك اسم، كما غلط من غلط في ذلك من أمثال القرطبي في شرحه للأسماء الحسنى بقوله إنه يشتق من يمكر ماكر، أو أن أو إن من صفاته المكر هكذا بإطلاق، أو إنه يشتق له من قوله يستهزئ بهم أنه مستهزئ، أو أن له صفة الاستهزاء بإطلاق ونحو ذلك. وإنما المقرر ألا يتجاوز القرآن والحديث. في هنا في كتاب اللي هو المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى، الشيء العجيب بقى إيه؟ إن الإمام القرطبي ما ذكر اسما إلا وقال أجمع العلماء عليه. وهذه بركة أخوانا، وما ذكر وصفا إلا وقال وأجمع العلماء عليه، وهذا لا شك مخالف للدليل. ومن أجل ذلك نقول لإخواننا الذي يشكل عليهم بعض الأمور في مسألة الإجماع والنص، وكيف نعرفه أن هذا إجماع؟ فإذا وقع الإجماع لا يجوز أن يخالف النص. خذوا بالكم معي، الأصل عندنا النصوص ولا الإجماعات؟ كلام زي الفل. النصوص من القرآن نقلت إلينا بالإيه؟ بالتواتر. ومن السنة بالتواتر وبالإيه؟ وبغير التواتر. كويس. طيب الإجماعات نقلت إلينا نفس الطريقة، في إجماع نقل إلينا بالتواتر، وإجماع نقل إلينا بغير التواتر. طيب إحنا بنعرف إزاي؟ ما هو ده الإشكال اللي وقع عندك. يعني كما قلت الإمام ابن القيم نقل الإجماع، الإمام ابن القيم من علماء القرن الثامن، طب نقل الإجماع عن مين؟ عن الأئمة الأربعة. طيب واحدة من إما أن يكون تتبع كلامه ونقله، وإما أن يقول نقله بالسند عن فلان عن فلان عن فلان إلى الذين عاصروا الأئمة. يبقى أول شيء أنا بنظر للإجماع المنقول، هل هذا الإجماع متواتر أم غير متواتر؟ من الذي يحكم؟ الذين نقلوه، الذين نقلوه. طيب نقل الإجماع إلينا بالتواتر، خلاص، هل من الممكن أن يكون الإجماع المنقول إلينا بالتواتر يقع تعارض بينه وبين نص؟ الجواب يستحيل، يستحيل. طب لو وجد، انت متأكد ان الاجماع ده منقول بالتواتر؟ اه منقول بالتواتر، يعني ما في ولا في الهوى، يبقى بقى تعالى نبص على النص. فبتتبع وجدنا ان النص مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، او ان النص منسوخ، واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى كده ما فيش تعارض. طيب لو نقل الينا اجماع ولكن لا ندري، أو عندنا علم إن هو ليس متواتر، وفوجئنا أن هذا الإجماع يخالف نصا صحيحا صريحا، لا يدعش، مش إجماع أصلا، مش إجماع. أما ده نقله فلان وفلان، طب ما هو بشر، لما نقل بشر يعني ما خرجش عن بشريتي. وادين بالكم يا أخوانا، ياريت تاخدوا بالكم من هذه الأمور حتى لا يشكل عليك شيء. طيب يقول وإنما المقرر ألا يتجاوز القرآن والحديث، فيقال يوصف الله بأنه يستهزئ بمن استهزأ به، فنأتي بصيغة الفعل لأن هذا هو محض الاتباع. أما إطلاق اشتقاقات فإن هذا فيه شيء، نعم قد يطلق الاشتقاق مقيدا وهذا ينفي النقص، فيقول القائل الله يوصف بمخادعة من خادع، ويوصف بالاستهزاء بما استهزأ به أو بأوليائه، ويوصف بالمكر بمن مكر به أو بنيه أو بنبيه أو بأوليائه. لذلك من خلال هذه الكلمات القصيرة يتضح لك بجلاء بدعية من قال بجواز الاشتقاق في أسماء الله الحسنى، كما ذكر هذا صاحب كتاب المنة ويدرس تحت مسمى العقيدة السلفية. هذا خلط يا أخوانا، وهذا مخالف. اشتقاق في الأسماء هذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، احذروا هذا حتى لا تدرسوا عقيدة المعتزلة والأشاعرة وأنتم لا تشعرون. ولعله من المناسب هنا ذكر المناظرة التي وقعت بين أبي علي الجبائي وأبي الحسن الأشعري، وكأني وقعت. طيب، هو يبدو أن الشيخ ذكرها هنا، فنصبر إن لم يذكرها آتيكم بها. لا، ده صيغة هنا النص. طيب، لا هي ما وردهاش. حاصل المناظرة يا أخوانا أن أبا علي الجبائي وأبو الحسن الأشعري دخل عليهما رجل فسأل فقال هل يجوز أن يسمي أو أن يسمى الله عاقلا؟ فقال أبو علي الجبائي لا يجوز. فقال أبو الحسن الأشعري ولما؟ قال لأن العاقل مشتق من العقال، والعقال في اللغة المنع، والمنع على الله محال. ده كلام من يا أخوانا أبو الحسن الأشعري، أبو علي الجبائي. فقال له أبو الحسن الأشعري وعلى قياسك لا ينبغي أن يسمى الله حكيما، لأن الحكيم مشتق من حكمة، وهي الحديدة التي توضع في فم الحصان لتمنعه من السير. خد بالك في الحالة دي أبو علي الجبائي يقر بأن الحكيم من أسماء الله، وإلا لن تقام عليه الحد. فرد عليه أبو علي الجبائي وقال فقل لي أنت لما منعت عاقلا وسميته حكيما؟ فقال له لأن طريقتي في الأسماء غير طريقتك، احنا في سكة وانت في سكة ثانية خالص. وهذا المنهج بقى، منهجي غير منهجك انت. منهجك ان انت بتكفر بظاهر اللفظ، منهجنا بنجمع النصوص الشرعية. منهجك انك تخالف الاجماعات، احنا غير كده بس. ومال احنا بنقول الخلاف في المنهج ليس بالهين، ليه؟ لان خلاف من المنهج له توابع وخيمة يترتب عليه مخالفة في المعتقد، ومن باب اولى مخالفة في الفقه العملي والمعاملات. فقال له لأن طريقتي في الأسماء غير طريقتك، طريقة الوقوف على النص. فسمى نفسه حكيما فسميته، ولو سمى نفسه عاقلا لأطلقته. شفت إخوانا عقيدة سهلة مريحة إزاي؟ ما سمى نفسه به نسمي، وما لا فلا. يقول وهذا أجازه العلماء إذا كان على وجه التقييد، لأنه ليس نقص وليس فيه تعد للمعنى، لأن المعنى المراد هو إثبات الصفة مقيدة، ولكن الأولى أن يلتزم ما جاء في الكتاب والسنة، مثل صفة الملل، فلا يقال إن الله يوصف بالملل، هذا باطل، لأن الملل نقص، ولكن الله عز وجل وصف نفسه بأنه يمل ممن مل منه، وهذا على جهة الكمال، فهذه الصفات التي تحتمل كمالا ونقصا فإن لله عز وجل فيها الكمال، والكمال فيها يكون على أنحاء، منها أن يكون على وجه المقابلة، كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقال ويمكرون ويمكر الله، فهو يخادع من خادعه ويستهزئ بمن استهزأ به، وهذا كمال، لأنه من أثر أنه عز وجل عزيز وجبار وذو الجلال وذو الكمال وذو القدرة العظيمة، فهو عز وجل لا يعجزه شيء. وأيضا باب الإخبار أوسع من باب الأفعال، يعني أن باب الأفعال مقيد بالنصوص، ولكن قد نخبر عن الله بفعل أو بصفة أو باسم، لكن ليس من باب وصف الله به، وإنما من جهة الإخبار لا من جهة الوصف، وهذا سائغ كما ذكرت آنفا، لأن باب الإخبار أوسع هذه الأبواب. يبقى لما يتكلم علماء الأصول ويقول وقال الشارع، مش فيه إشكال خالص، لأن هذا من باب الإخبار. وإياك أن تقول الشارع من أسماء الله واشتق من فعله شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، هذا من الخلط، لأن هذا اصطلاح اتفق عليه الأصوليون يكثرون منه في كتبهم. فإذا كان الإخبار بمعنى صحيح لم ينفي في الكتاب والسنة وثبت جنسه في الكتاب والسنة، فإنه لا بأس به أن يخبر عن ذلك. مثال ذلك أن يخبر عن الله عز وجل بأنه الصانع، فإنه جاء في القرآن قوله صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقد جاء في حديث عند مسلم فإن الله صانع ما شاء، كذلك قالوا إن الله صانع كل صانع وصنعته، هذه رواية الحاكم، هذا أيضا من هذا الباب. فإذا لفظ الصانع والمريد والشيء قال بعض أهل العلم يخبر عن الله عز وجل بأنه شيء، وهذا فيه نظر، لأنه جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء أغير من الله. المقصود أن هذه القاعدة مهمة جدا فيما سيأتي من بيان الأسماء والصفات وتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك. الكلام ده أخونا من الشيخ صالح أكرمه الله، يعني يرشد إلى أمر هام، وهو أن كل فن من علوم الشريعة له قواعده وأصوله، ولا سعادة لطالب العلم في تحصيل هذا الفن وهذا العلم إلا بإتقانه لأصول العلم. يبقى قواعد الأسماء والصفات تحفظها، علشان كده كتاب القواعد المثلى للعلامة العثيمين ده ما ينفعش طالب علم ما حفظوش، مش ما قرأوش، لا يحفظه. والكتاب يشتمل على 18 قاعدة، 7 في الأسماء و7 في الصفات و4 في قواعد أدلة الأسماء والصفات، ينحفظ بحيث يبقى أنت لما تحفظ هذه القواعد تدخل على باب الأسماء والصفات وأنت في غاية القوة والمتانة والجزالة. أما بغير قواعد خلاص. ومن أجل هذا تجد أن العلماء قعدوا هذه القواعد بعد أن استقرأوا نصوص الكتاب والسنة وتتبعوا كلام أهل العلم فيها. المقصود أن هذه القاعدة مهمة جدا فيما سيأتي من بيان الأسماء والصفات وتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك. ذلك عايد على إيه؟ على الأسماء والصفات. وصفات المقابلة تقيد بما قيدت به في النصوص، فالله لم يصف نفسه بأنه يستهزئ دون مقابلة، وإنما وصف نفسه بأنه يستهزئ بمن استهزأ به فقال مستهزئون الله يستهزئ بهم. لم يصف نفسه مطلقا بأنه يخادع، بل وصف نفسه بأنه يخادع من خادعه، وهذا كله تقييد. وذلك لأن هذه الصفات تحتمل كمالا ونقصا، فعند الناس أن الذي يستهزئ ويخادع ويمكر ونحو ذلك أن هذه الصفات ليست بجهات كمال، والله عز وجل كل كمال في المخلوق هو أحق به، كل كمال في المخلوق هو أحق به، اكتب ليست على الإطلاق. فإن من كمال المخلوق الأكل والشرب، وهذا نقص في حق الله عز وجل. فالاستهزاء مثلا، فإن الذي لا يرد على الاستهزاء بحسب العرف العام قد يكون ما أخذه العجز، وقد يكون ما أخذه الضعف، مثل من يستهزئ به كبير قوم أو يستهزئ به أمير أو ملك أو رئيس ونحو ذلك، فمن جهة ضعفه لا يرد عليه استهزاءه، والله عز وجل موصوف بصفات الكمال. ولهذا مع أن العرب تعلم أن الجهل مذموم وتذم الجاهلين، لكن قال عمرو بن كلثوم مثبتا لنفسه كمال هذا الوصف بقوله ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وذلك لأن الجهل منه على من جهل عليه هذا من أثر قوته وعزته وجبروته وملكه وسلطانه، فلهذا صارت كمالا بهذا الاعتبار. وهذه لها تفاصيل يأتي إن شاء الله مزيد بيان لها عند الآيات التي فيها تقرير ذلك، والنصوص التي ورد إطلاق هذه الصفات فيها تحمل على النصوص المقيدة. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله هذا المبحث في اللقاء القادم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.